لا سيما عندنا في المسألة. على كل حال التكلف يكفي الخطبة, يعني يكتفى بالخطبة عن إلقاء الدرس بعد الجمعة, إلا إذا كان هناك حاجة لبيان شيء أو إلقاء بيان أو يعني شيء له قيمة. أما دروس يعني معتادة فيكتفى بالخطبة, يعني خطبة الجمعة إذا كان على سبيل يعني على سبيل التدريس أو على سبيل الخطبة فتكفي خطبة الجمعة. أما إذا كان هناك أمر يعني حادث أو بيان يعني من ولي الأمر أو هذا شيء آخر. ما أصل المسافر ما يلزم الصوم, ما يلزم الصوم تكلف. والله أخي أنا أشوف أن المسافر أولى له في مثل هذه الحال أن يفطر, أقول أن يفطر, وربما تكون يعني الفطر في حقه أولى. هنا وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصلاة في مسجد قبلته خاطئة؟ يصلي إلى القبلة, ينحرف عن قبلة القبلة المنحرفة, والإمام ينحرف في اتجاه القبلة الصحيح, هذا صحيح. أما المأمومين فيبقون في الاتجاه الخطأ. لا, ينبغي أن تعدل الصفوف وتعدل القبلة. جزاك الله خير. حسب سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والدي مريض وعاجز وكبير في السن لا يستطيع الصوم, مريض وعاجز وكبير, يطعم عن كل يوم مسكين, يقول هل نجمعها ونعطيها للجمعية؟ إذا وكلت الجمعية وقلت هذا كفارة إطعام كفارة والتزموا بذلك فلا بأس. أما الثمن ما تتصدق به, لأن الكفارة هي إطعام, فما تنتقل من الطعام إلى الثمن. ربما يشتري بالثمن دخان, ما يشتري طعام. على كل حال المنصوص عليه طعام. وإذا اشتريت وجبة كل يوم بيوم ووزعتها هذا طيب, هذا أحسن. نسأل الله أن يشفينا ويشفي والدك وجميع مرضى المسلمين, آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة الجنازة يلزم رفع اليدين في التكبيرات الأربع. القاعدة أن كل تكبير للمصلي, كل تكبير يكبره المصلي حال القيام يرفع يديه, هذه قاعدة. كل تكبير يعني يكبره المصلي حال القيام في صلاته يرفع يديه. على هذا فرفع اليدين في تكبيرات الجنازة نعم مستحب. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام؟ بعض العلماء يقولون لا يقول شيئا, وبعضهم يقولون, ولهذا تجد بعض الأئمة يسلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة, وبعضهم يقول بعد التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره, اللهم لا تفتنا بعده, ولا تحرمنا أجره, واغفر لنا وله. أي نعم, إذا كان الإمام يعني يترك وقت بعد التكبيرة الرابعة تستطيع أن تقول هذا الدعاء فلا بأس. هل يشترط للمحرم أن يلبس حذاء ليس به مخيط؟ لا يشترط, يلبس حذاء ولو فيه مخيط بس يكون تحت الكعبين. أي نعم. هل السائق الذي يسافر يوميا مسافة قصر وزيادة له الإفطار وقصر الصلاة؟ نعم يعتبر مسافر. هل يجوز عمل عمرة لأبي بعد الانتهاء من فعل عمرتي؟ أنا دائما أكرر ما سبقنا إليه سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين, أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة الخروج, يعني أرجو أن ننتبه لللفظ الخروج من مكة بعد الفراغ من العمرة, يخرج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. وعليكم السلام ورحمة الله. غلب على ظني أني إيش ما زلت في وقت السحور، فأكلت ثم اكتشفت أني في وقت الشروق، ماذا أعمل؟ أرجو أن ما يكون عليك باس إن شاء الله، لكن ينبغي أن تحتاط. وإذا صمت يوما على سبيل الاحتياط فهو أحوط. إذا مات الولد عن أمه سهوا في الليل، كيف يعني؟ إذا الأم يعني ترضعه ونامت عليه فمات، فهي بهذا مفرطة، عليها كفارة، تعتق رقبة، تعتق رقبة، وإن لم تجد نعم فتصوم شهرين متتابعين. يقول أي شيء أفضل للنساء في ماذا؟ ما عرفت السؤال، من هو صاحب السؤال؟ أي شيء أفضل للنساء؟ ها؟ أي إيش السؤال؟ أنا ما فهمت السؤال، تقول أي شيء أفضل؟ ها؟ كل حال ينبغي أن تستغفر وتتوب. كيف ما تستطيع الصوم؟ يعني ما تستطيع الصوم أو يشق عليها، ما تستطيع صوم الفرض. كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.